الله أكبر. أسأل الله أن أعمل فيك. الأمر في هذا واضح الحمد لله. آمين. جزاكم الله خير. يكفي. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وجعلكم الله ذخرا للإسلام والمسلمين. الله يوفقنا وإياكم. الله يثبتنا يا أخي. يا شيخ يعني عندنا بعض المميعين ينشرون بعض كلام العباد يستغلونه استغلالا سيئا, فما نصيحتكم يا شيخ؟ يعني مثل عدم الاشتغال بالكلام في الاشخاص وغير ذلك. والله نصيحتي لهؤلاء ان يعني يتقوا الله في انفسهم. لا يزال الرجل يعني يستغل مثل هذا الكلام مثل هذه الاعمال حتى ينحرف. نسأل الله العفو والعافية. آمين يا شيخ. بارك الله فيكم. حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.